القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح البهجة والفرحة والسعادة، صباح يوم جديد من أيام العيد. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. عزيزتي المستمعة، وفي أيام العيد من أجلك الخير هيزيد، والفرحة هتبقى فرحتين، وفي مطبخنا هيدخل رجل. ولنبدأ بهذه التهنئة القلبية. صباح الخير عليكم، وكل سنة وانتم طيبين لكل سيدات مصر، وعيد سعيد على الجميع، وإن شاء الله ربنا يبارك للحجاج اللي على عرفة يرجعونا بألف خير، وربنا يبارك لكل ست في البيت قائمة على أولادها وبتنفعهم وبتفيدهم. أتمنى لك عيد سعيد تملي بيتك فرحة وسعادة، ولكل أم وكل ست وكل بنت أنت جميلة في بيتك ودايما جميلة ومنورة. عيد سعيد على الجميع. دكتورة من الحنفي، مدير عام شؤون المرأة وزارة التضامن. عزيزتي المستمعة، العيد فرحة بلمة الأهل والأحباب، العيد فرحة بالعيدية والهدية واللبس الجديد. يلا نفرح بالعيد مع رشا أنور. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وكل عام وأنتم بكل خير، ويسعدنا أن نلتقي بدكتورة نهلة أمين، استشاري علم نفس ومعالج نفسي. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. وأنت طيبة حضرتك، ومستمعين بخير إن شاء الله. إن شاء الله. والنهاردة بنقول نفرح بالعيد، عايزين نفرح كل الناس. حضرتك استشاري علم نفس ومعالج نفسي، وعايزين السعادة تعم في البيوت. يا ترى ممكن ده يحصل إزاي؟ إن أنا أحس فعلا بفرحة العيد باللبس، حتى لو ما جبناش لبس جديد، ممكن اللبس اللي عندنا بنكويه ونعلقه، وده لطيف قوي. يعني انا زمان افتكر وانا صغيره كده في العيد، كنت مثلا في العيد الكبير عشان احنا 4 ايام، فكنت كل يوم اقول النهارده هلبس كذا، بكره هلبس كذا، وده كنت بوضبه من قبل العيد، وابتدي اقول انا يوم ده هعمل كذا ويوم كذا هعمل كذا، وابتدي افرح مع جيراني. خلي بالكم على فكره، الناس بتخاف انها تاكل في العيد عشان هتتخن. لا، انا بقول لكم كله في العيد كله. ليه؟ لان العيد ليه بهجه، ليه حاجه جوه بتغير المود بتاع الجسم كله، بتغير الادرينالين بتاع المخ، بتخلي فيه حاجه جديده جايه لك فرحه من بره. خليني اخدك بس كده في رحله المدمن، لما بيبقى ليه مدمن انه بيوقف ماده ربنا مديها لنا حلوه قوي، بتوصل لك السعاده، بتوصل لك الاطمئنان، بتوصل لك راحه. دي ربنا هو اللي خلقها في جسمنا، بدليل ان احنا لما بنتعور ولا بنتالم الماده دي بتفرز بسرعه، فتحس ان بالراحه والالم بيخف معاكي. صحيح. اللي بيحصل ان احنا لما بنيجي في الادمان بنوقف الماده ديت اللي هي ربنا خلقها لنا، وبناخد ماده خارجيه من بره، فنفضل طول الوقت معتمدين على الماده الخارجيه. بتدينا ساعتها بعض بتدينا بعض القوه، لكن لما بتوقف خلاص انا بعتمد على بره. لكن ربنا عمره، بصي ربنا عمل حاجات لطيفه قوي، اداك الحاجه دي عمرها ما بتقف. فتخيلي انت بقى ان ربنا مديكي البهجه بتاعه العيد، قال لك خدي الـ4 ايام دول يا جماعه فيهم راحه، هتنامي، هتاكلي، هتشربي، هتسافري، هتقابلي ناس بتحبيهم، هتقعدي مع ناس بتحبيهم، هتقعدي مع اولادك، مش هتعملي اي حاجه. هتقولوا لي طيب انا الخروج بقى ما معيش فلوس. بقول لكم يا جماعه، مصر زمان لما كنا بنيجي نخرج كانت الخروجه الحلوه بالنسبه لنا ان احنا نقعد على كورنيش النيل، لطيف قوي، بناكل ذره وبناكل شويه ترمس. انت عامله ترمس في البيت، اقرب حديقه للبيت، اقرب حديقه، انزلوا اجروا العبوا اتفسحوا، هاتوا بلالين وانفخوها في البيت وقعدوا العبوا مع اولادكم. ما تقولوش ازاي نلعب مع اولادنا، هتضيع الهبه. لا مش هتضيع الهبه، لا مش هتضيع الفرحه، الفرحه احنا اللي بنخترعها. افرحوا يا جماعه، افرحوا في نبره صوتكم، افرحوا في شكلكم، غيروا حاجه في شكلكم، يعني مش تغيير الشكل يعني، لبس بيبقى مختلف شويه، القعده بتبقى مختلفه شويه، غيروا حاجه في البيت، نقل الكرسي من هنا حطيه الناحيه الثانيه. هتبص تلاقي نفسك الدنيا كلها اختلفت معاكي، لان دي بجد فرحه العيد. اقعدوا في العيد وفرحه العيد وانسوا نفسكم في نفس الحكايه، لان دي يعني ابتكروا في الاستمتاع بالظبط كده، وكل اسره وكل بيت بيبتكر بجد. بس اهم حاجه ما نضغطش على نفسنا، ما نفكرش تقول يا فاضل يومين وتخلص الاجازه بتاعتي، انسى، ما كده كده جايه، ان بكره جاي ان شاء الله رضينا او ما رضيناش. فانا خليني في لحظه هنا والان، انا اللحظه دي اقدر اعمل ايه، اقوم اعمله فورا. وما تحطش بقى اي حاجه، اي حاجه ممكن تعكنن عليك انساها ودلتها خالص من حياتك خالص. لحد ما تخلص العيد وفرحه العيد، وان شاء الله تستمر معاك وتبقى كل ايامك فرحه ان شاء الله. وقولوا لنفسكم لو حد جي عشان يحكي لكم على مشكله، قول لهم يا جماعه احنا في العيد. صحيح. فكروا وفكر نفسك مش عايز اسمع حاجه، مش عايز اسمع حاجه. انا عايز اتبسط في الاربع ايام بتوع العيد، بعد العيد الدنيا هنتكلم فيها، هنتكلم فيها، خليها بعد العيد ان شاء الله. وكل سنه وحضراتكم كلكم بكل خير يا رب. وانتم طيبين يا رب. عزيزتي المستمعة، والفرحة فرحتين، فرحة العيد وفرحة التطوير والتجديد. وجولة ميكروفون البرنامج اليوم في إحدى المناطق العشوائية للاحتفال بتطوير عدد من الأنشطة التعليمية والخدمية. عبلة إبراهيم وهذه الجولة. الأستاذة نيفين الإبراشي مؤسسة جمعية الخير والبركة، كل سنة وحضرتك طيبة، والنهاردة بنحتفل بعيدين، عيد الأضحى وعيد تطوير التعليم والمناطق، وعلى وجه الخصوص في المناطق العشوائية. اهلا بيكم، منورينا النهارده، واحنا سعداء جدا انه الضوء يبقى على البرنامج اللي هو بقاله سنين عشان يبين ثمره. يا رب تبقوا انتوا حاسين باللي احنا حاسينه، بالفخر انه في حاجه كده ممكن تتم في منطقه شديد الاحتياج. بالظبط، منطقه عشوائيه زي عزبه خير الله دي، فكرتوا ازاي ان انتوا فعلا تطوروا التعليم في المدارس دي على وجه الخصوص؟ الحقيقه اقول لك ان احنا دخلنا عزبه خير الله بطريقه صدفه، تمام، ان احنا كنا بنوزع حاجات في موسم، دخلنا المنطقه ذهلنا على حجم المنطقه، رحنا للجهات المسؤوله نسال عدد سكان المنطقه دي ايه، بحكم انها عشوائيه لا يوجد اي احصائيات رسميه كان. اشتغلنا مع المحافظه في اعداد السكان لغايه لما وصلنا في ذلك الوقت، والكلام ده في سنه 2007، في ذلك الوقت كان عدد السكان اللي طلع 650,000. ووقت ما عرفنا ان العدد مذهل كده قلنا لا، ده احنا هنركز بجهدنا. الطبيعي كان لما انت عايزه تدخلي في حته، او طبيعي بالنسبه لفكرنا كان انه عايزين اول اثر يبقى على الاطفال ونكبر معاهم. جميل. فدخلنا بمشروع تدخل للحضانات. كان لابد ان يبقى فيه راعي مالي علشان اي مشروع من دول بيكلف فلوس طبعا. فاول ما ابتدينا كان عندنا 8 حضانات عايزين نطور طريقه التعليم فيهم، طريقه توصيل المعلومه بالظبط، ان ما تبقاش الحضانه كانت فكرها وقتها اوضه بتلفزيون والصوت العامله تسيب الاطفال فيها مع حد قدام التلفزيون بحيث هم مش في الشارع بيتصرفوا، فانه الواحد يدخل برامج تعليمية بالفعل انه يستفيدوا من الوقت ده، بناء شخصيتهم، رحلات ثقافية، يروحوا الأهرام، يروحوا المتحف المصري، نوسع الأفق بتاعتهم في نفس الوقت. ولدى الحقيقة باين في عيون كل الأطفال، في عيون كل الطلبة والطالبات اللي مقبلين على عام دراسي جديد، وهم بيحتفلوا النهاردة بعيد الأضحى وبمدرستهم الجديدة المتطورة. الحقيقة أنا سعيدة أنك بتقولي كده، علشان أنا ده الفخر لينا، إن تشوفي بهجة الأطفال والفخر بتاعهم وانتمائهم للمكان وللبلد. داش أقولك إقبال الأهالي على البرنامج المطروح إزاي منورنا النهاردة، وأرجو تشوفوا اللي أنا شايفاه. شكرا للأستاذة النيفين الإبراشي، مؤسس جمعية الخير والبركة. بشكر حضرتك. ربنا يحفظك. ده منى طويل، رئيس مجلس إدارة جمعية خير وبركة. كل سنة وحضرتك طيبة، وألف مبروك هذا الافتتاح الجميل. الله يبارك فيك، متشكرين جدا. ويمكن بنقول العيد فرحتين، فرحة الولاد وهم بيستقبلوا تطوير لمدارسهم والمناطق العشوائية اللي المفروض فعلا كان يحصل فيها هذا التطوير، وفي نفس الوقت فرحة جمعية خير وبركة وهي بتقدم كل الخير والدعم للمدارس. متشكرة قوي فعلا، هو العيد فرحتين، وإحنا سعداء جدا إن اليوم ده شايفينه الحمد لله يتحقق على خير. الحمد لله. تقولي ايه للولاد وازاي فعلا يحافظوا على هذه المدارس المطورة؟ اقول لهم يعني احنا عملنا كل ده علشان خاطركم، ولما بيكون الطفل موجود في جو نظيف ومريح بتديله الفرصة انه يستوعب اكتر ويتعلم من صغره المحافظة على الحاجة، علشان احنا لما نحافظ على حاجتنا بتفضل جميلة وتقعد طول العمر يعني حالتها كويسة، وإن شاء الله يعني توفيق لهم كلهم إن شاء الله. ودايما بنأكد على أهمية المسؤولية المجتمعية والمشاركة المجتمعية. طبعا وكل واحد مسؤول عن حاجته، وكل واحد مسؤول إنه ينظف حواليه ويخلي باله إن كل حاجة تبقى مظبوطة طبعا، ودي من الصغر بتتعلم، لو اتعلمت في الصغر خلاص بتقعد مع الواحد طول الوقت إن شاء الله. وأخيرا أستاذة منى، تهنئة بمناسبة العيد، حضرتك تقولي إيه لكل المستمعين؟ كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله سنة جميلة لكم كلكم، وربنا يوفقنا جميعا، والخير لمصر. مرسي جدا، شكرا لحضرتك. وأنا أتعرف على ولية أمر من الطلبة الذين يحتفلوا بالعيد وفي نفس الوقت بتسلم المدرسة الجديدة المطورة الخاصة بهم. صباح الخير، كل سنة وانت طيبة. طيبة حضرتك. أتعرف عليكي مدام فايزة. أهلا بك، كلميني بقى عن تجربتك وقد إيه أنت سعيدة وتعلمتي حاجات كتير مع تطوير المدارس في عزبة خير الله. والله بصي، هي الجمعية بصراحة بتنمي مواهب كتير قوي بالنسبة للأولاد. أنا كبنتي كان بتيجي مبسوطة، وأنا كولية أمر كنت باجي مبسوطة جدا، لأن أول حاجة أعلموا الطفل حاجات كتير، وعلموني أنا كشخصين إن أنا كنت بدخل وبشترك معهم وتعلمت حاجات كتير كنت بعملها. دخلت كنت بعمل مفارش بالخرز، كنت بعمل فوانيس، كنت عملنا دباديب، عملنا مفارش، عملنا حاجات كتير، قلب مناديل، شغل كتير كتير بصراحة عملناه. يعني اتعلمتي أشياء فنية ويدوية، مهارة يدوية بجانب التعليم، بيعلموا كمان أولياء الأمور. بالضبط كده، بالضبط. ما منعوش بصراحة أي حد، سواء ولي أمر أو أي حد، لا المعاملة كانت كويسة جدا وكلهم كانوا كويسين. طب الحمد لله. وناوية بقى مع العام الجديد بقى هتبتدي ازاي مع الولاد في المدرسة؟ هبتدي أقول لهم حبوا المدرسة وحبوا المكان طبعا، حافظوا عليه لأن طبعاً قد كده جميل المكان ده، هو لازم يحافظوا عليه لأن هو بيعلمهم حاجات كتير. المكان ده هو بينمي مهاراتهم، تفكيرهم، حاجات كتير جدا بصراحة. وانتي نفسك اتعلمتي؟ أكيد طبعا، أكيد. أنا كان ولية أمر إن أنا باجي مع أولادي ما كنتش بسيبهم، كمان استفدت إن أنا اتعلمت منهم حاجات كتير بصراحة. الحمد لله، كل سنة وانت طيبة، وألف مبروك، وعيد أضحى مبارك، وإن شاء الله يبقى عام دراسي منتج وجميل بإذن الله. يا رب، علينا وعلى أمة محمد أجمعين يا رب. Yeah. في أيام العيد من أجلك الخير هيزيد، من خلال مجموعة من الإجراءات قامت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير اللحوم والسلع الغذائية. نقول صباح الخير على كل مصري ومصرية وعلى كل مواطن على هذه الأرض الطيبة، كل سنة وإحنا كلنا مصريين وطيبين. إن شاء الله يا رب يكون عيد سعيد عليكم. بالنسبة لنا إحنا هنا في وزارة التموين فتحين المجمعات الاستهلاكية استثنائيا خلال أيام العيد. الحمد لله عندنا كميات متوفرة من اللحوم، سواء السودانية أو الخراف الحية أو اللحوم المجمدة، تتجاوز عشرات الأطنان وعشرات آلاف الأطنان من هذه الكميات موجودة بأسعارها الرسمية. أرجوكم لا يخضع أحد لابتزاز أو زيادة أسعار بسبب أن احنا في موسم استهلاك اللحمة. كل اللحوم موجودة ومتوفرة. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة مصر كلها طيبة. محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية. والآن عزيزتي المستمعة في مطبخنا رجل مع منى خليل. ونلتقي والأستاذ محمد الجمال صانع السعادة وخبير التنمية البشرية. أهلا بيك وكل سنة وكل أفراد الأسرة يا رب بخير. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا، كل سنة وانتو بخير وسعادة يا رب جميعا. أستاذ محمد، في أكلات فعلا بتصنع السعادة، يعني بتخلينا أكثر سعادة؟ شوفي حضرتك، أي أكل يجمع بين الأحبة أكيد نبقى سعادة. أي أكلة ممكن تجمع الأصدقاء، العيلة، الأسرة، أكيد نبقى سعدة جدا وإحنا بناكلها مهما كانت هي إيه الأكلة. أستاذ محمد، يعني بنقول النهاردة في مطبخنا رجل، أخبار المطبخ مع حضرتك إيه؟ بتعرف تطبخ ولا لأ؟ عجباني قوي الفكرة في مطبخنا رجل ده، جميلة قوي ما شاء الله عليكم، دايما بتفاجئونا دايما بالأفكار الجميلة. والله أنا أدعي إن أنا يعني بعرف أطبخ، يعني وأعتقد برضو إن الأسرة يعني بتبقى حبة ده. طيب أشهر الأكلات أو أحب الأكلات أو إيه الأكلة اللي دايما لما بتبقى موجود الأولاد بيطلبوها منك؟ أشهر الأكلات اللي بحب أعملها واللي الولاد بيحبوا إن أنا يعني أعملها وبيطلبوها مني دايما هي ملهاش دعوة خالص بعيد اللحمة. يعني أنتوا يعني أعتقد لو بقى في عيد للسمك فأنا أكون معاكو، عيد سمك أنا معاكو، لكن عيد لحمة لا. أنا بحب جدا أطبخ الطواجن، خصوصا طاجن الكلاماري، طاجن الصبيط، الاخطبوط، الشوربه بقى، يعني مش عايز اقول لكم شوربه السي فود بقى، يعني الحمد لله بعملها ازاي. كل اللي بياكلها من تحت ايدي بصراحه يعني بيشهد لي. اتعلمت الاكل ده كله فين؟ لا اتعلمتها فين، هو ده كان تقدر تقوله مجبر اخاك على بطل. يعني انا عشت فتره مش قصيره في محافظه ساحليه في مرسى مطروح، وانا من احب الهوايات على قلبي هي الصيد، فانا كنت دايما انزل احب بقى وسطات كده، فطبعا كل اللي اجيبه من الصيد لا انا ادخل اطبخ في المطبخ. طبعا كانت الزوجات عاده يعني بتبقى بتكره قوي ان الزوج يدخل المطبخ، تدخل بقى وراه تلاقي المواعين ماليه المطبخ وتلاقي الميه مغرقه المطبخ، ده انا يا ريتني كنت دخلت طبخت انا، ده انا عشان الم المطبخ ده محتاجه يومين ثلاثه. لا انا الحمد لله ما بدخل المطبخ ببقى عارف انا محتاج ايه من الادوات اللي هستخدمها، ايه الحاجات اللي انا هحتاجها جوه الاكل. عاده ببقى كل شيء بستعمله بغسله اول باول، يعني دايما ما بتعبهاش قوي ورايا في الموضوع ده، ما بيبقاش عندها مشكله انها تدخل المطبخ. استاذ محمد، كل سنه وحضرتك بألف صحه وخير وسلامه يا رب، ودايما في سعاده مع كل افراد الاسره. شكرا يا فندم. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير، كل سنه وانتم سعده، يا رب يجمعنا دايما على خير وفي الخير. اتمنى لكم دايما يا رب التوفيق والنجاح. عزيزتي المستمعه، في اجازه العيد هناك ضروره الى الترويح عن النفس والخروج إلى الأماكن الطبيعية الجميلة، دعوة للاستمتاع بجمال الطبيعة مع هالة سالم. الدكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال بجامعة القاهرة، كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليكي. وانت طيبة، ويا رب العيد يبقى سعيد على مصر وعلى أهل مصر وكل العالم الإسلامي وكل الناس تحب بعض. العيد فرحة، والفرحة يعني تنزه والخروج يعني داخل الحدائق العامة، وحتى لو يعني تبقى نزهة بسيطة ولكن ليها تأثير على النفس وعلى الإحساس بالجمال حوالينا. صح، يعني أنا هقولك حاجة، إحنا زمان قدماء في الأسرة المصرية كان يقولك إيه مادة الترويح، او انا هروح عن نفسي. يعني ايه هروح عن نفسي؟ ان انا بخرج يعني نوع من الصفاء الروحي. ان انت بتاخدي اولا لما بتخرجي بتاخدي طاقة ايجابية، بتحسي ان انت بتجددي نشاطك وتجددي خلايا جسمك وتجددي عقلك وقلبك ومشاعرك، بتنطلقي بتخرجي للدنيا كلها، الدنيا الواسعة بعيد عن الجدران. الجدران بتبقى مقفولة عليكي، لا انت بتنفتحي على العالم. هو ده المقصود. اي مكان تقفي، على شط النيل، تقفي على شط البحر، تروحي جنينة، مش مهم بقى المكان غالي او رخيص، المهم المضمون بتاعه ان هو يبهج القلب والنظر والسمع، تشوفي حاجة جديدة، حاجة حلوة، وتنفتحي مع العالم وتفرحي مع أولادك. ان شاء الله تاخدي معاكي لقمة صغيرة، اي حاجة، بس افرحي افرحي. احنا عايزين نضحك من قلوبنا، كفاية بقى. الفرحة والضحكة لما بتكون من الصحبة أو مع الصحبة الحلوة، أهمية الصحبة في الإحساس بالجمال في التنزه. الصحبة زي ما احنا بنقول صديقك من صدقك، أنا بحبك وانت بتحبيني وبنخرج مع بعض عشان عايزين نستمتع سويا. يعني ايه نستمتع سويا؟ نخرج كل حاجة، نفتكر لما كنا أطفال، لو احنا أصدقاء من سنين، لو احنا جيران، ايه المشكلة؟ ما جيش بقى اقول ده مسلم وده مسيحي وده كبير وده صغير، لا، كلنا عيلة كبيرة، كلنا مصريين. ما تيجي نلعب وننط ونجري ونتسابق ونخرج كل الشحنات الانفعالية اللي جوانا، نخرج كل هموم الشهور اللي فاتت، وتبقى اجازة بحق نفرح ونضحك. التصالح مع النفس ومع الاخرين بيكون مهم جدا لاحساسنا بالعيد وفرحة العيد. صح. هقولك يعني ايه معنى التصالح. ان انا يعني ابقى من جوايا مفيش اي حاجه، صفحه بيضة نقيه، نقيه من جوايا. ليه؟ لاقول لك حاجه، يعني احنا مش محتاجين ان احنا نمثل على بعض. طب ما تيجي نحب بعض بصدق، وصدقيني في الوقت ده الانسان هيحس باللي قدامه بالتلقائيه، بان هو من جواه فعلا بيحبك، مخلص ليكي، بيتمنى ان هو يقعد معاكي، يسلم عليكي. خلي بالك دايرة التواصل دي بتزود مناعة الإنسان، خلي بالك، وبتقوي صحته وتخليه أكثر صحة وأكثر جمالا وأكثر إشراقا. دكتورة ناهد، يعني أجازة العيد يعني متوافقة يعني مع فصل الصيف، واللي ما راحش المصيف بيقول في أجازة العيد أنا هروح على البحر وأستمتع بالبحر. طبعا، لأن خلي بالك إحنا دايما البحر ده صديقنا. ليه؟ لو انت حللتي مية البحر هتلاقي فيه اليود والأملاح المعدنية ومادة الكبريت والحاجات دي كلها، خلي بالك دي بتضفي جمالا على الإنسان. ولو احنا جينا اتكلمنا على منافذ الطاقة جوه الجسم، هي بتنقيها، خلي بالك بتنقي الجسم، وده على فكرة بيقلل فرصة المرض. يبقى انا بجدد الخلايا، خلايا البشرة، خلايا وشي بيبقى اكثر جمالا. تبص تلاقي الوش منور وبيلمع والبشرة مشدودة. ما تيجي نجري على البحر ونندمج معاه ونلعب جواه ونرجع أطفال مرة تانية، ونبحث عن الجمال. طبعا الجمال على فكرة موجود حوالينا، على حسب العين ما بتشوف. لو حبيت تدوري على القبح هتلاقي قبح، حبيت تدوري على الجمال هتلاقي جمال، وكل شيء ربنا خلقه جميل. ويكون جميلا ترى الوجود جميلا. وهو ده اللي احنا محتاجينه، ان احنا يبقى عندنا رؤية جمالية، نرى الدنيا بعين حلوة. احنا شباب، واجمل صباح عليكم واجمل ايام عليكم. يا رب يا رب يعدها علينا كل سنة بالخير والسعادة. كل سنة وحضرتك طيب. وانتي طيب. واليك يا عزيزتي المستمعة طبق العيد. النهاردة تالت يوم العيد، هنرجع ناكل لحمة تاني، بس احنا دلوقتي اللحمة خلاص هديت، وقدرنا نقدر نعمل دلوقتي مشويات، لان اللحمة طبعا يوم الدبح بيبقى صعب شوية ان احنا نشويها، بتبقى لسه نشفة شوية او مش بتستوي كويس. فاحنا هنعمل النهاردة مشويات، ممكن جنب الريش المشوية نعمل كفتة، وممكن لو حد يحب يدخل شوية شيش طاووق. طبعا هي شيش طاووق مش ضمن اللحمة او ضمن العيد، بس ممكن نعمل، لان في ساعات الاطفال ما بيحبوش اللحمة، في بنلاقي نفسنا ان احنا اكلنا لحمة كتير. هنعمل النهاردة مشويات منوعة ومعاهم رز بالبسلة والخضار، وطبعا ما ننساش طبق السلطة. عشان نتبل الريش ممكن نتبلها قبلها بيوم وده أحسن، أو على الأقل ساعتين تقعد في التتبيل علشان تشرب التتبيلة بتاعتها وتبقى طرية وكويسة. ما بنحطش على اللحمة المشوية الليمون في الأول علشان ما يخليش الأنسجة تمسك. احنا بنحط شوية خل، ملح، فلفل، بهارات، ممكن نحط شوية سماء أو شوية زعتر حسب الرغبة، ومية بصل طبعا أو بصل ترانشات، ونبقى نشيل البصل بس أنا بفضل مية البصل، ومعلقة زيت صغير. بنشف طبعا اللحمة، لو هنشطفها من الدم بنشفها كويس جدا، وبنتبلها وبنحطها في التلاجة على الأقل زي ما قلت ساعتين. بنعمل كفتة مشوية، الكفتة عبارة عن لحمة مفرومة، بصلة مفرومة، شوية شبت، شوية بقدونس، معلقتين بقسماط عشان تمسكها، وبنصبع الكفتة يا إما بنفرمها فرمة صغيرة أو نعملها في الكبة بسرعة جدا ونصبحها، ويستحسن نصبحها على حاجة رفيعة علشان يبقى فيها من جوه مكان يدخل منه الحرارة والسخونية. وممكن نعمل الكفتة العادية مشوية، أو إذا كان عندنا منديل اللي هو منديل الخروف ممكن نعمل كفتة بالطرب. هنشوي الحاجات دي طبعا على البوتاجاز، على شواية على البوتاجاز، وممكن بنحط فحمة على البوتاجاز لغاية ما تحمر، طبق صغير فيه نقطتين زيت أو سمنة، وبنحط عليه الفحمة ونحطه في وسط المشويات ونغطيه، يقوم يديني طعم الفحم من غير مشوي على الفحم. ممكن أعمل شيش طاووق جنب زي ما قلت، والشيش طاووق سهل جدا، بنتبله بس بنحط مع التتبيلة بتاعته معلقة زبادي، معلقة كاتشب علشان تدينا اللون وتدينا الطراوة بتاعة الفراخ ما تنشفش معايا في الشوي. الرز اللي بالخضار بسلق الخضار وبشوحه في معلقة زيت أو معلقة سمنة، وبحط له المية بتاعته، ولما المية بتغلي بسقط الرز وأسيبه على النار لغاية ما يتشرب، وبقدمه مع المشويات. ممكن أقدم سلطة خضراء، ممكن أحط سلطة الطحينة، وبالهنا والشفا وكل سنة وانت طيب. لمياء عبد الحليم رجب، خبيرة الطهي وإعداد الولاء. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. كان معكم من أسرة الإخراج نسرين لطفي، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.